الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدأ بحمد الله في تفسير سورة المجادلة، وهي سورة مدنية آيتها 22، نزلت بعد سورة المنافقون. تناولت أحكاما شرعية كثيرة كالظهار والكفارة وآداب المجالس وتقديم الصدقة عند مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم مودة أعداء الله. بدأت الصورة بقصة المجادلة خولة بنت ثعلبة التي ظهر منها زوجها على عادة الجاهلية في تحريم الزوجة بالظهار، فشكت تلك المرأة إلى رسول الله وجادلت الرسول في ذلك، فاستجاب الله عز وجل دعاءها وفرج كربتها وشكواها. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. ثم تناولت حكم كفارة الظهار، وتناولت كذلك موضوع التناجي وهو الحديث سرا بين اثنين فأكثر، وكان هذا من داب اليهود والمنافقين لإيذاء المؤمنين، فبينت حكمه وحذرت المؤمنين من عواقبه، وتناولت كذلك المنافقين الذين يظهرون خلاف ما يبطنون. ثم ختمت السورة ببيان الحب في الله والبغض في الله الذي هو أصل الإيمان. سميت السورة الكريمة بسورة المجادلة لذكر قصة المرأة التي جاءت لرسول الله تجادله في زوجها الذي ظهر منها. والملاحظ في هذه السورة أن لفظ الجلالة قد تكرر في كل آية من آياتها. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. من أسماء هذه السورة أيضا بتسمى سورة الظهار لورود حكم الظهار فيها. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. قرأ نافع يظهرون منكم ما هن أمهاتهم. ما هنا بتعمل عمل ليس بتسمى ما الحجازية، أي هن اسمها وأمهاتهم خبرها، ونصبت بالكسر نيابة عن الفتح لأنه جمع مؤنث سالم. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدناهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. تعريف الظهار في شرعا هو تشبيه الزوج لزوجته في الحرمة بامرأة يحرم زواجه بها تحريما مؤبدا، كأن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي أو أختي أو عمتي أو خالتي. فهذه صيغة صريحة في الظهار. وهناك صيغة وهي صيغة الكناية، كأن يقول أنت علي كأمي. هذا ظهار عند مالك وعند الشافعي وأبي حنيفة إن كان ناويا الظهار فهو ظهار، وإن لم يرد الظهار لم يكن مظاهرا ولم يكن شيئا، وعند البعض يعتبر يمينا. وعليه كفارة يمين، لأن هذا القول من صيغ الكناية في الظهار فلا يقع إلا بالنية والقصد. أما قوله أنت علي كظهر أمي فهو صريح في الظهار، فيقع الظهار سواء قصد ذلك أم لم يقصد. وحكم الظهار أنه حرام، لأن الله تعالى قد وصفه بأنه منكر من القول وبأنه قول باطل، لأنه فيه تشبيه للزوجة بالأم في حرمة الزواج بها. وقد سبق الكلام في سورة الأحزاب، الأم مخدومة والزوجة خادمة، والأم أصل، ولا يصح أن تشبه الزوجة بالأم. لذا عاقب الله تعالى من يظاهر من زوجته بالكفارة في الدنيا تأديبا له، وعاقبه في الآخرة بدخول النار ما لم يتب من ذنبه ويكفر عن قوله الذي يبغضه الله تعالى. ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآيات كما قلنا أن خولة بنت ثعلبة حدث بينها وبين زوجها أوس بن الصامت نزاع، فقال لا أنت علي كظهر أم. وكان هذا القول إذا قاله الرجل لزوجته لا يحل له معاشرتها حتى تتزوج بزوج آخر، أي كأنه طلاق، فالزهار في الجاهلية كان طلاق. وذهبت السيدة خولة بنت ثعلبة إلى النبي وقصت عليه ما حدث بينها وبين زوجها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خولة لم ينزل بشأنك شيء من القرآن وما أراك إلا طالقة. أخذت تجادل النبي ويقول لها وتقول له، فيقول لها وما أراك إلا طالقة، فتقول له إن زوجي لم يتلفظ بالطلاق، وأخيرا بعد هذه المحاولات نزل القرآن الكريم يبين حكم هذا الظهار ابتداء بسورة المجادلة وبالآيات التي ذكرتها لحضراتكم. ثم بين القرآن شأن الظهار والحكم المترتب عليه، فبداية تحرير رقبة، والرقبة هنا رقبة مؤمنة، ثم من لم يجد الرقبة المؤمنة فصيام شهرين متتابعين، أي شهرين قمرين متتابعين، فمن لم يستطع أو من لم يجد قبل الجماع، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وقد أخذ الفقهاء من هذه الآيات جملة من الأحكام الشرعية، أولها أن الظهار لا يكون إلا من الزوج، لأنه بيد الرجل، أي الظهار كالطلاق، ولا يقع الظهار بقول المرأة لزوجها أنت علي كظهر أمي، أن تقول لزوجها أنت علي كظهر أمي، إذ لا قيمة لقولها، لأن الله قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم، ولم يقل اللائي يظاهرن منكم من رجالهم. أن الظهار محرم شرعا، لأن الله تعالى يقول في شأن المظاهرين وإنهم لا يقولون منكرا من القول والزورا، دل قوله تعالى من قبل أن يتماس على حرمة الجماع قبل أداء كفارة الظهار. وألحق بعض الفقهاء بالجماع دواعيه، أي مقدماته من التقبيل ونحوه، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أنه إذا حرم شيء منها أن يلحق بذلك الشيء المحرم ما يوصل إليه، لأن ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، وهذا يعتبر من باب سد الذرائع. ويرى بعضهم أن المحرم إنما هو الجماع فقط، ولازم من تحريم الجماع تحريم دواعيه، فإن الحائض يحرم جماعها دون دواعيه، وهذا خلاف فقهي. لا تسقط كفارة الظهار عن الشخص، بل تستقر في ذمته، ولا تسقط بموت ولا بطلاق، وتحريم زوجته عليه باق بحاله حتى يكفر عن الظهار. يجب أن يكون الصيام متتابعا، لا يفصل بينهما أيام إفطار كالعيدين وأيام التشريق، إلا لمرض فيفطر ثم يتابع، أي إلا لضرورة. إن الذين يحادون الله ورسوله، أي يشاقون الله ورسوله ويخالفون شرع، كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، أي أهينوا ولعنوا كما لعن الذين من قبلهم وأهينوا وأذلوا. وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، نعم يوم يبعث الله الأولين والآخرين فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، نعم والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. انظر أخي المسلم أختي المسلمة إلى طلاقة علم الله وسعة علم الله، علم واسع أحاط بكل شيء علما. بدأت الآية ألم ترى أن الله يعلم، وانتهت الآية إن الله بكل شيء عليم. علمه محيط بالكائنات، فدل هذا على أنه يجب على العبد أن يراقب ربه وأن يخشاه في كل سكناته وحركاته، في سره ونجواه، في ليله ونهاره، بأن الله مطلع عليه. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لمن نهوا عنه؟ هؤلاء اليهود والمنافقون الذين كانوا، هؤلاء اليهود كانوا إذا دخلوا على رسول الله قالوا السلام عليك يا أبا القاسم، فقالت عائشة وعليكم السلام، يتناجون بالإثم والعدوان ويحيون رسول الله بما لم يحييه به الله، فالسلام أي الموت، يدعون على رسول الله بالموت قبحهم الله. فلما ردت السيدة عائشة قالت عليكم السلام، فقال رسول الله يا عائشة إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قلت ألا تسمعهم يقولون السلام عليك؟ فقال رسول الله أو سمعت ما أقول وعليكم، ولم يقل السلام. فأنزل الله تعالى وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله، وقال لها إنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. وقوله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، أي يفعلون هذا ويقولون ذلك في أنفسهم، والله يعلم سرهم ونجواهم. حسبهم جهنم، أي جهنم كافيها يؤتون في الدار الآخرة. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله، اتقوا الله الذي إليه تحشرون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، قرأ في المجلس بالإفراد، تفسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، أو إذا قيل لكم قوموا إلى الصلاة فقوموا، أو قوموا للجهاد فقوموا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. هناك أعمال بسيطة في نظر الناس لا يدركها إلا العلماء، وهي من آداب المجالس. فافسحوا يفسح الله لكم، أي فافسحوا لإخوانكم في المجالس يفسح غيركم لكم، أو افسحوا قلوبكم لهم يفسح الله قلوبهم لكم، والجزاء من جنس العمل. وأيضا كما أخبر المعصوم إذا قام أحدكم من مجلس يصلي فيه ثم رجع إليه فهو أحق به، فهذا من آداب المجالس. ولا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، أبو داود والترمذي. وأيضا وإذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. وكفارة المجلس إذا كثر فيه اللغف، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وفي الآية قال ابن مسعود مدح الله العلماء في هذه الآية، وفي عطف الخاص على العام. ما هو الخاص؟ الذين أوتوا العلم. وما هو العام؟ الذين آمنوا. هذا مما يدل على تعظيم العلماء. نعم، وفي الحديث من آداب المجلس أن الرسول كان يجلس حيث انتهى به المجلس. يا يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، أي قبل نجواكم صدقة، قبل أن مسار أحدكم إلى رسول الله صدقة، ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. أمر الله عباده المؤمنين إذا أراد أحدهم أن يناجي رسول الله أن يقدم صدقة تطهره وتزكيه وتؤهله لأن يصلح لهذا المقام. ثم نسخت هذه الآية بأن يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة ويطيعوا الله ورسوله، وذلك من فضل الله عليهم، لأنه قد لا يجد بعضهم هذه الصدقة فخفف الله عنه. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، هذا إنكار من الله على المنافقين في مولاتهم للكفار في الباطن، ما هم منكم ولا منهم، غضب الله عليهم أي هم اليهود، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون، اتخذوا أيمانهم جنة أي وقاية فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. نعم، هؤلاء هم المنافقون وصفاتهم الدنيئة وكذبهم وحلفوهم بالباطل، أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر واتقوا بالأيمان الكاذبة، فسوف يخزيهم الله يوم القيامة. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، أي الذين يحادون الله ورسوله، يشاقون الله ورسوله ويجانبون شرعه وهداه، أولئك في الأذلين المبعدين الأشقياء. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي في كتابه الأول، إن الله قوي عزيز، عزيز الجانب لا يغلب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. بعد أن ذكر الله حزب الشيطان ذكر حزب الرحمن، ما صفاته؟ هذا هو الولاء لله ولرسوله ولصالح المؤمنين، الحب في الله والبغض في الله، الإيمان الصادق والجهاد، الجهاد بالمال والنفس والنفيس، وتقديم أغلى المهج والأرواح، وإيثار حب الله وحب رسوله والجهاد في سبيله على الأزواج والآباء والأبناء والعشيرة والمساكن. فهذا أبو عبيدة بن الجراح قتل أباه يوم بدر، وهذا الصديق هم يومئذ بقتل ابنه عبد الرحمن، وهذا مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير، وهذا عمر رضي الله عنهم أجمعين قتل خاله العاص بن هشام، وأبا حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة في غزوة بدر. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، أي قواهم بروح منه. أولئك حزب الله، أولئك رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون.